السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأذان، يعني ما يتعلق بالأذان من أحكام وآداب وفضائل وفقه وغير ذلك. والأذان الإعلام، فمنه: أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أعلم الناس أن الله قد فرض عليهم الحج، نادي فيهم بالحج. ومنه قوله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، أي إعلام وإخبار. فالأذان في اللغة الإعلام، وفي الشرع الإعلام، إن هل بدخول الوقت كما قال عليه الصلاة كما قال كثير من أهل العلم، أو الإعلام بالصلاة نفسها. يعني إذا كان الأذان الإعلام بدخول الوقت، فسنؤذن في الوقت بالضبط. وإذا كان الأذان الإعلام بأننا سنصلي، فإذا يكون بين يدي الصلاة. وللعلماء أكثر من قول في هذا الباب، والذي عليه كثيرون من أهل العلم أن الأذان الإعلام بدخول الوقت، ولا يمنع أن نؤذن إذا خرج الوقت كإعلام بالصلاة أيضا. الرسول عليه الصلاة والسلام لما نام عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس أذن بلال، فلم يكن أذانا إعلاما بدخول الوقت، إنما إعلام بأننا سنصلي. وترون في الحرمين في رمضان يؤخرون أذان العشاء لمدة نصف ساعة، لمدة نصف ساعة، يعني اليوم 30 شعبان، لذان الساعة 8:30 غدا، أو ليلة غد خلاص الأذان أصبح 9. فلا يتصور أنه الإعلام بدخول الوقت، إنما الإعلام بالصلاة، الإعلام بالصلاة. فهو الإعلام. كان عثمان يرسل مؤذنا يؤذن على الزوراء، يؤذن على الزوراء، يعني يخبر الناس أن وقت الجمعة قد اقترب، وهو لم يقترب. وثمت أذان أول للفجر، فليس الأذان الأول للإعلام بدخول الفجر. فالأذان، لذلك قال من قال إن الأذان الإعلام عموما، أما الذين خصوه بدخول وقت الصلاة لهم وجه، لكن يمكن تأخيره عن الوقت إذا احتاج إلى ذلك محتاج. ويمكن أن تؤذن في الوقت لكن تقيمه متأخرا. قال: بدء الأذان، كيف بدأت قصة الأذان، وكيف بدأ تشريع الأذان. وقول الله عز وجل: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. النداء إلى الصلاة يكون بالأذان، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قال تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. هذه تثبت مشروعية الأذان، لكن هل تثبت وجوبه أو استحبابه أم لا، محل خلاف بين العلماء كما سيأتي. ففي فرق بين المشروعية والفرق بين الوجوب أو الاستحباب. فمثلا قد يقول قائل: اتفق العلماء على مشروعية التشهد في الصلاة، اتفق العلماء على مشروعية التشهد في الصلاة، هذا اتفاق، يعني إن فعلتها ما عليك أي غبار، بل أنت محسن. لكن اختلفوا هل التشهد في الصلاة واجب أو مستحب أو غير ذلك. هذا الكلام واضح. قال فيبين مشروعية الأذان بأدلة منها إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، منها وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. قال حدثنا عمران بن ميسرة حدثنا عبد الوارث وهو ابن سعيد حدثنا خالد الحذاء، وخالد ابن مهران أبو المنازل الحذاء، وأطلق عليه الحذاء لأنه كان يجالس الحذائين. قال عن أبي قلابة واسمه عبد الله بن زيد الجرمي عن أنس قال ذكروا النار والناقوسة، ذكروا النار والناقوسة، فذكروا اليهود والنصارى، يعني نعلن عن وقت الصلاة بماذا؟ واحد قال نشعل نار كالمجوس، واحد قال نضرب الجرس كالنصارى مثلا. فذكروا اليهود والنصارى فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. نواصل. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني نافع أن ابن عمر كان يقول أن ابن عمر كان يقول كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لهم ليس لها أذان، فتكلموا يوما في ذلك، قال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، قال بعضهم بل بوقا مثل قرن اليهود، بوق يعني ميكروفون كذا. فقال عمر أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة، لكن لم يفصل هنا هذا النداء. والتحرير أن عبد الله بن زيد أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الناس ذلك نام فرأى رؤيا، رأى رؤيا أن رجلا علمه الأذان الذي هو مشروع الآن، الله أكبر الله أكبر إلى آخره، فقام يلقيها على رسول الله ويقصها على الرسول، فسر بها النبي سرورا عظيما. فجاء عمر لما سمعها قال هذا رأيته في منام هذه الليلة، يعني كان عمر أيضا رأى ما يوافق من عبد الله بن زيد، لكن السابق بها عبد الله بن زيد وهو مشهور بهذا فهذا عن أصل بداية الأذان، هذا أصل في بداية الأذان. وردت أحاديث تدل على أن الأذان شرع بمكة قبل الهجرة، لكن هذه الأحاديث عموما فيها مقال، والظاهر أنه شرع بالمدينة والله أعلم، الحديث التي وردت فيها مقالات. باب الأذان مثنى مثنى، أذان مثنى مثنى. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن سماك بن عطية عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة، يعني الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح كلها وتر، إلا قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة. قال حدثني محمد وهو ابن سلام أخبرنا عبد الوهاب أخبرنا خالد الحذاء خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة أن يعلموا أو يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن يوروا نارا أو يضربوا ناقوسا، فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. التفصيل الذي في قصة عبد الله بن زيد لم يريده البخاري في هذا الموطن. باب الإقامة واحدة إلا قوله قد قامت الصلاة. نفس السند السابق تقريبا. حدثنا علي بن عبد الله هو ابن المديني الملقب بحية الوادي لسعة حفظه. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس. قال نفس السند خالد عن أبي قلابة عن أنس. أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. من الذي أمره؟ هو الرسول عليه الصلاة والسلام بناء على رؤيا منامية، وهي رؤيا أقرها النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذت السنية من تقريره عليه الصلاة والسلام. قال إسماعيل فذكرت لأيوب فقال إلا الإقامة، إلا الإقامة يعني إلا قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. هذا وبهذا القدر نجتزي، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.